محمد رسول الله والذين معه أشداء بالهدى وحياة النبي وفيها شيء تعمل حضرة النبي الأبد هو الذي والذين معه عليك يا شيخ محمود. يا عم الشيخ محمود احنا النهارده في عين الرضوان والله. ايوه ايوه ربنا حيبتك. لا لا لا نعم سيدي نعم والله من حوالي سنه من حوالي سنه ايوه اللهم صل عليه يا شيخ محمود. أخرج شطأه فأخرج Gracias.